بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خلي نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 90 بعد 500، وفي الصفحة 35 بعد 400، ونحن بين يدي ما قال الشيخ حيث قال: وعندنا أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة. مر معنا أن الشيخ يريد بهذا أن يتناول ما يتعلق بصفات الله عز وجل وأسمائه، فبين أن كل من صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى أزلية أبدية، لم يكتسب الله تبارك وتعالى من خلقه صفة ولا اسما، وإنما أسماؤه أزلية أبدية وصفاته سبحانه وتعالى كذلك. ومر معنا أنه لما قال صفات ذاته دل على أن ثمة نوع آخر من الصفات، هو صفات الأفعال. صفات الأفعال عبارة عن تعلق قدرة الله تبارك وتعالى بالمقدور، وصفات الأفعال يمكن أن نشهدها فيما خلق الله تبارك وتعالى. وبينا أن الاسم يدل على كمال الصفة، كمالا يمكن أن نحول هذه الصفة التي كملت كمالا ليس بعده كمال إلى اسم، حيث إذا ما ذكرت الصفة بكمالها انصرف الذهن إلى الموصوف بها. وعلى هذا أسماء الله تبارك وتعالى يمكن أن ترجع إلى الصفات أو إلى الذات، وسوف نجد أو سنجد إن شاء الله تبارك وتعالى أنه سوف تدل على المستقبل البعيد، سنجد أنفسنا أمام أسماء الله تبارك وتعالى التي منها ما يرجع إلى مطلق الذات، لا يدلك إلا على الذات بصرف النظر عما يتعلق بالذات. وهناك من أسماء الله تبارك وتعالى ما يرجع إلى الذات من حيث المعنى الذي دل عليه الاسم على أنه قائم بذات الله تبارك وتعالى. وهناك أسماء لله تبارك وتعالى تدل على الذات مع إضافة، وهي الأسماء الدالة على صفات الأفعال. وهناك أسماء لله تبارك وتعالى إنما تدل على الذات من حيث التنزيه. سنجد هذه الأبعاد الأربعة أسماء تدل على الذات الصرف إلى صح التعبير، وأسماء تدل على صفة مع الذات، وأسماء تدل على الذات من حيث عطاؤها أو من حيث ما أبدع الله تبارك وتعالى من مخلوقات. هناك أسماء تدل على الذات لكن من حيث تنزه الذات عن كل ما يليق بالله تبارك وتعالى. يمكن أن نقدم بين يدي ذلك نبين أهمية التعرف إلى معاني أسماء الله تبارك وتعالى. أولا، طلب منا أن نتعرف إلى أسماء الله التي وردت في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، نتعرف إليها من حيث معانيها. الألفاظ أمرها سهل وإن كان عظيما، لأنه لولا الألفاظ لما درينا المعاني. الأمر الآخر المتعلق بمعرفتنا بأسماء الله عز وجل، هناك أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى دعينا إلى أن نتخلق بما يمكن أن نتخلق به من حيث إمكاناتنا البشرية. وإن كان يصح أن يقال فلان عزيز والله هو العزيز، فلان حليم والله هو الحليم، فلان غافر لذنب أخيه والله غافر الذنب، إذا صح هذا وهو صحيح دل على أن الله عز وجل يحب العلماء، هو عليم ويحب العلماء، هو غافر للذنوب ويحب من يغفر الذنوب، دعانا إلى أن نعفو عن الناس وهو العفو سبحانه وتعالى. إذا انتحينا هذا المنتحب من الروائح حقيقة كأنما دعينا إلى أن نتخلق بالمعاني التي دلت عليها أسماء الله، لكن مع ملاحظة هامة جدا، نحن لا نتخلق بالمعاني التي تسند إلى الله عز وجل حصرا، وإنما نتخلق بما يقربنا من الله عز وجل بما يليق وضعنا البشري. أنت لو تحققت بصفة من الصفات، ونأخذ صفة السمع والبصر، يقول الله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لن يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. وقال بسورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ترى هنا أن السمع والبصر من صفات الإنسان، وأن السمع والبصر من صفات الله تبارك وتعالى، لكن الفرق بين سمع وبصر الإنسان وسمع وبصر الله عز وجل كالفرق بين ذات الله وذوات المخلوقات، لا مناسبة على الإطلاق إلا بالاسم. أما سمع الله فليس كمثله شيء، سمعنا ندري كثيرا من آلياته، بصر الله عز وجل ليس كمثله شيء، وأما بصرنا فندري كثيرا من مركباته. إذن حينما نقول فلان عفو، يعني عفى عن ذنب أخيه، هذا سلوك يحبه الله تبارك وتعالى وقد ندمنا إليه. أيمكننا يا ترى أن نترسم أسماء الله عز وجل، تلك الأسماء التي يمكن أن نتخلق بالمضامين بحسب طاقتنا البشرية، هذا من منهج الله عز وجل؟ نعم من منهج الله تبارك وتعالى. لو تحققت بالحلم ألا يحبك الله تبارك وتعالى؟ ولكن شتان ما بين حلمنا إذا تحققنا به وحلم الله تبارك وتعالى. النص الآخر حتى نتبين أهمية معرفة أسماء الله تبارك وتعالى واستحضار أنوار أسماء الله اعتقادا وتخلقا فيما يتعلق بما نطيق، وكل اسم من أسماء الله عز وجل يمكن أن يدخلنا فيه معرفة المعنى، التحقق، التخلق، التعلق أيضا، كونك تتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى، هذا يجليه مثل قوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. إذا ما وقفت أمام معنى كل يوم هو في شأن، فإذا بالعلماء يقولون: أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويضع آخرين، فهو الرافع الخافض سبحانه وتعالى. وقد بين من صفات يوم القيامة خافضة رافعة، على معنى أن من تعالى فوق هذه الأرض واستكبر سيكون مخفوضا بالدليل والبرهان. ورد في الحديث أن المتكبرين يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، خافضة رافعة. هناك الميزان الحق، هنا ربما يرتفع وهو ليس بأهل إلى العين من يرتفع، ولا إلى الياء من يرتفع، ولا إلى الفاء من يرتفع، هو أسفل من أن يرتفع لكنه ارتفع. دعنا الآن من قضية الأسباب التي سلكها والأسباب التي تركناها، فبما سلك ارتفع وبما تركنا حققنا أنه ارتفع، ولكن بصورة عامة في الآخرة خافضة رافعة. في هذه الدنيا الخفض والرفع يعني أن المؤمن يرفعه الله عز وجل، وأن العالم يرفعه الله عز وجل. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، يرفع. إذن يفهم من هذا أن الخفض والرفع هنا إذا رأيته مرتفعا، لكن لا بميزان الملحدين، بميزان الحقائق التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام. يعني أنا ما أعتقد أن الكافر عزيز، ليس بعزيز، هو الذليل، هو الأذل، بل ولو نظر إليه أناس على أنه عجيب. المعاني الحقيقية نأخذها من الموازين الحقيقية المعصومة من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليس عبثا أن ينزل الله عز وجل قول عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز العز من الأذل، يقصد نفسه ونفس النبي صلى الله عليه وسلم. فأنفق الله عز وجل ولده حيث منعه من دخول المدينة وقال: أنت الأذل هو الأعز، لا أذن لك بدخول المدينة حتى يسمح لك الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن معرفة أسماء الله عز وجل يرفع وقواما ويضع الآخرين، هل فقط في عبارة يرفع ويقهر؟ قال لا، يرزق أناسا، يعطي أناسا ويمنع آخرين، يقدم أناسا ويؤخر آخرين، يحيي أناسا ويميت آخرين. وهنا فرق بسيط جدا حتى ندخل فيما نحن بصدده، هذا الفرق يتجلى فيه: هل من فرق بين العزيز والمعز؟ المعز يرجع إلى طيب الفعل، من أعز يعز، أما العزيز يرجع إلى طيبة الذات. إذن أنت أمام الآن أسماء الله عز وجل ترجع إلى الذات، وأسماء الله عز وجل ترجع إلى تعلق قدرة الله عز وجل، ومثله تماما الحي والمحيي. المحيي اسم من أسماء الله عز وجل، لكنه يرجع إلى الإحياء وهو مصدر ربي الذي يحيي ويميت. فإذا بالفعلين يدلان على اسمين: المحيي المميت، هو المحيي المميت سبحانه وتعالى. كنا في البداية أسماء الله عز وجل منها ما يرجع إلى الذات دون أي التفات، حين تقول الله علم على الذات جامع لكل حقائق الصفات والأسماء دون أن يرجح معنى على معنى في الظهور، وإنما ضم اسم العلمين كل ما يتعلق بصفات الله وكمالات الله وجمال الله وجلال الله تبارك وتعالى وأسماء الله تبارك وتعالى. اسم علم على الذات يوصف ولا يوصف به. هناك أسماء لله تبارك وتعالى تدل على الذات ومعنى مع الذات، معنى ممحض لا يدخل غيره فيه، كأن تقول القدير، كلمة القدير تدل على ذات متصفة بالعلم، لا، ذات متصفة بالقدرة. حينما تقول العليم اسم يدل على الذات من حيث اتصافها بالعلم، السميع اسم من أسماء الله يدل على الذات من حيث اتصاف الذات بالسمع. إذن هناك أسماء، وهذه الأسماء ترجع إلى الذات متصفة بصفات الذات، صفات الذاتية. هناك أسماء لله تبارك وتعالى ترجع إلى الذات مع إضافة، حيث يقال لك مع إضافة دل على أن كل اسم من هذه الأسماء يلاحظ فيه الذات من حيث عطاؤها. الذات مع ما خلق الله تبارك وتعالى من مخلوقات، كأن تقول خالق اسم لله عز وجل يدل على الخلق، وإن كان الخلق يرجع للقدرة. الفرق الآن بين القدير اسم يدل على الذات مع القدرة وقدرة من صفات الذات، والخالق يدل على الذات من حيث الخلق، أي من حيث تعلق قدرة الله عز وجل بالمخلوق. ومن هنا قال العلماء جملة من الأسماء ترجع إلى صفة من صفات الله عز وجل، وهناك أسماء بالله عز وجل كما يأتي بالأدلة إنما ترجع إلى الذات مع التنزيه: القدوس، السلام. اسمان لله عز وجل يدلان على التنزيه، حينما أقول قدوس تستحضر مباشرة كل ما خطر ببالك، فالله بخلاف ذلك. لا ينسب لله عز وجل إلا كل كمال وكل جلال وكل جمال. هذا الذي يريد الآن أن يدلنا عليه بعنوان أسماؤه. أسماء الله عز وجل العظيمة قديمة، صفات ذاته سبحانه وتعالى قديمة، ليس كصفات الله عز وجل صفة. المعاني التي اتصف الله عز وجل بها ودلت عليها الصفات معاني تليق بعظمة الله عز وجل، ليس كمثلها شيء على الإطلاق. قد يقارب الإنسان في صفة من صفاته أن اتفقت الصفة مع الصفة من حيث اللفظ فقط، أما المضمون ما ينسب لنا من صفات يليق بمخلوقيتنا، وما ينسب لله عز وجل من صفات إنما يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. الله عالم على الذات. ما الذي تستحضره حينما تقول الله؟ قال هنا لا أستحضر إلا ذات واجبة الوجود متصفة بكل الكمال ومنزه عن كل نقطة. صورة عامة. هل يدخل في اسم الله صفات المعاني؟ نعم، لكن لا على سبيل التفصيل. لو افترضنا أن أحدا قد جاء ليسألني عن اسم من أسماء الله بغير اللغة العربية، مثل اسم الله باللغة العربية، الله علم على الذات في اللغة العربية، وخدا مثلا اسم لله عز وجل باللغة الفارسية، لو أتيت باللغات الأخرى ولنفترض ولنفترض ولنفترض وأتينا باسم الله في لغتهم على أنه اسم علم يطابق يساوي الله، فكل اسم لله عز وجل يدل على الذات المجردة، أقصد المجردة دون أن يحرك اسمه في نفس السامع أي معنى من المعاني سوى ذات. قال ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى صاحب الكتاب الذي قيل فيه لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح حديث من حديث عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، قرر فيه أن مكة المكرمة لم يعد من يخرج منها إلى المدينة يعتبر مهاجرا في سبيل الله بعدما فتح الله عز وجل عليهم. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإن كان باب الهجرة بالمعاني الأخرى بمعنى الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، الهجرة التي يضطر إليها صاحبها، الهجرة في سبيل الرزق، الهجرة هذه كلها الأحكام عند الفقهاء. جاء ابن حجر وشرح صحيح البخاري وسماه فتح الباري، قالوا لا هجرة بعد الفتح. كان العلماء حينما يطلبون العلم يخرجون إلى الديار التي فيها المجامع العلمية المؤسسات العلمية، فقال العلماء ما تحتاج إلى أن تهاجر بعدما يسر الله عز وجل على يد ابن حجر أن فتح أن شرح صحيح البخاري، لا هجرة بعد الفتح. ماذا يقول ابن حجر؟ الأسماء الحسنى من جهة دلالتها أربعة أضرب، من جهة الدلالة. الأول ما يدل على الذات مجردة، ذات فحسب كاسم الجلال الله. ولذلك يقول ابن عابدين في حاشيته، وحاشيته من أنفس ما كتب في الفقه الحنفي، ابن عابدين يقول لا أرقى لا أعلى، ليس هناك أعلى من ذكر اسم الله المفرد الله عند العلماء والعارفين بالله تبارك وتعالى. ذلك وأنك وإن كان هذا ما اتفقت عليه العلماء وإنما هذا هو الصواب بإذن الله عز وجل مع الأدلة. هناك من أنكر هذا الكلام، من أنكر فليكر وعنده دليل وما عندنا مشكلة على الإطلاق، لكن ليس هناك ذكر لله عز وجل أرقى من أن تذكره باسمه الله ذاتا. قولك لا إله إلا الله تلك الكلمة الطيبة لبها الله، لب الكلمة لا إله إلا الله، لأن الشطر الأول نهي والشطر الثاني إثبات. المقصود النفي والإثبات، نعم النفي أن يقنس من ذاته كل ما يمكن أن يغبش على توحيده. لا إله يعبد إلا الله عبادة حقا، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فلو أنه حط الرحال عند اسم الجلال الله يكون قد أعرض عن شهود النفي وبدأ بالإثبات مباشرة. لا إله إلا الله ينبغي أن تلاحظ كل المعبودات غير الحق التي عبدت دون الله تبارك وتعالى. فهنا يقول الضرب الأول ما دل على الذات، فإنه يدل على الذات الله دلالة مطلقة، دلالة مطلقة غير مقيدة. لفظ الجلال الله به يعرف جميع أسماء الله عز وجل. العزيز من العزيز؟ الله. الكريم من الكريم؟ الله. الرزاق من الرزاق؟ الله. إذن كل الأسماء منطوية في المعنى في لفظ الجلال الله. لذلك يقول فيقال الرحمن من أسماء الله، العزيز من أسماء الله، الجليل من أسماء الله، الحليم من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن. الأصل الله لفظ الجلال. هذا ضرب من أربعة أضرب. قال الغزالي ومن الأسماء ما يدل على الذات كالله ويقرب منه اسم الحق. ما قال مثله، قال يقرب منه اسم الحق الذي يقال الحق الباطل. وبالاتفاق كل ما سوى الله باطل. أنت الآن ما تتعامل مع هذا المعنى بعقل سياسي، دعك من السياسة، وإنما بعقل تصوري قائم على حقائق التوحيد. من حقائق التوحيد؟ كان الله ولم يكن معه غيره. باطل يعني فاني، سبقه فناء، يجوز عليه الفناء، سيلحق به الفناء، كل من عليها فان. هذا هو معنى باطل، وليس معناه أنه لا وجود له. الباطل في لغة المحاكم دعوى باطلة، أما في لغة التوحيد الباطل نفهمه من قول ذلك الشاعر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. أما قال ربنا جل جلاله: كل شيء هالك إلى وجهه. هالك، هالك بمعنى سبق أو لا، كأن لم يكن، وهو كائن الآن يقبل. نعم يقبل. تريد دليل؟ انتظر، ستبى الدليل 100%. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، حتى ملك الموت فيما جاءت به الأحاديث تفصيلا لا يبقى إلا ملك الموت بعد أن يأمره الله عز وجل بقبض كل الأحياء الكائنة إلا من استثنى الله تبارك وتعالى. وهنا يقبض روح ملك الموت الله عز وجل، ما يبقى إلا الله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا هو معنى البطلان. ومن هنا نعى شرع الله عز وجل على أولئك الذين يتعلقون بالباطل ويعدون عن الحق، الذين يعبدون أصنام دون الله عز وجل، هؤلاء يتعلقوا بالباطل، الذين يعبدون المال دون الله عز وجل، الذين يتبعون الشهوات دون شرع الله تبارك وتعالى، الذين يعبدون الأهواء. أبغض إله عبد في الأرض مع الله عز وجل الهوى. الذين يعبدون أهواءهم، بمعنى أهواءهم تقول لهم فهم يتبعون أهواءهم بما تفرضه أهواءهم عليهم. هنا يقول ويقرب منه اسم الحق إذا أريد به الذات من حيث هي واجبة الوجود. حينما يقول اسم الحق يدل على الذات واجبة الوجود. يفهم من هذا أنه كل من ليس بواجب الوجود هو من الممكنات من المخلوقات. وقد سبق وجود الممكنات كل العدم، ولولا الله لما وجد منها ذرة واحدة. بعدما ينتهي من الصنف الأول الذي هو عالم على الذات، الصنف الثاني ما يدل على الصفات الثابتة للذات. ومن هنا نجد أن الأبواب المفتحة التي ندخل منها إلى رحاب صفات الله عز وجل، كل باب من هذه الأبواب مكتوب اسم أسماء الله عز وجل عليه. من مثل العليم، نحن درسنا صفة العلم لله عز وجل وأتينا بالأدلة على أن الله متصف بالعلم، وبينا أن هذا الكون كله يدل على علم الله تبارك وتعالى، إذ لا يقل على الإطلاق أن يخلق هذا الخلق من هو جاهل بهذا الخلق، هذا ما يفهم. ثم إن العلماء تنزلوا، وهذا ترى في لون من ألوان الغفل عن الله عز وجل في هذا التنزل، حتى الأصل ألا يتنزل هذا التنزل، كأن يقولوا كتاب فيه حقائق علمية راسخة ألفه جاهل بها. حل لي هذا اللغز أنت، لا يمكن على الإطلاق. من ألف كتابا، من صنع صنعة هو جاهل بها، صنع من أتقن الصنعات، لا يمكن هذا. فهذا يكون دال على علم الله عز وجل. حيث تعرفنا إلى صفة العلم على أنها قائمة بذات الله عز وجل وليس كمثلها شيء، وقد أحاط الله عز وجل علما بالواجبات والجائزات والمستحيلات، واستحال في حق الله ما يقابل العلم نقيض العلم الجهل. جئنا الاسم الآن، أليس من أسماء الله العليم؟ أنت حينما تسمع العليم الحكيم العليم العزيز، دلك اسم العليم على الصفة التي أنت درستها في علم التوحيد. إذن أسماء الله تدل على صفاته، وحيث تتعامل مع الأسماء في القرآن كلما ترى تتعامل مع صفات المعاني مفردة، وإنما تتعامل بكتاب الله عز وجل وفي الأدعية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، تتعامل مع أسماء الله عز وجل، تسأله بأنه هو القادر، تسأله بأنه الأحد الواحد الفرد الصمد الذي ليس كمثله شيء، تسأله بما اتصف الله عز وجل به. أما الاسم الثاني فهو القدير، من أسماء الله القدير. ما الذي تستحضره؟ كنا قدرة قائمة بذات. كلمة قدرة معنى، كلمة قدير ذات متصفة بالمعنى قدير، ومنها السميع والبصير أيضا. أما الضرب الثالث ما يدل على إضافة أمر ما، أمر ما إليه سبحانه. لما قال أمر ما، لأن هذه الأسماء أو هذا الضرب من الأسماء واسع واسع، سعة الكون، سعة الكون من أوله إلى آخره، من مثل الخالق الرازق، حيث تسمع الخالق اقتضى اسم الله الخالق مخلوقا، وهذا وإن كان من الأزل قبل أن يكون المخلوق، تسمى الله بالخالق قبل أن يكون هناك مخلوق، لأنه كما قلنا لم يكتسب الله تبارك وتعالى اسما من مخلوقاته. ومثله الرازق، حينما تسمع الرازق دل اسم الرازق على ذات متصف بالقدرة على الرزق ومرزوق أيضا، رازق. رازق من غير مرزوق اسم لله عز وجل من الأزل. هل تجلى هذا الاسم؟ تجلى اسم الخالق والرازق، حيث ظهر المخلوق والمرزوق تماما تماما. إذن قد لا تتجلى معاني أسماء الله عز وجل وقد تتجلى. هناك من أسماء الله عز وجل الإضافية لم تتجلى قبل خلق خلقه، لكن هناك أسماء الله عز وجل من الأزل قدوس قبل أن يكون هناك منزه. أنت منزه لله عز وجل بتصور، الله منزه قبل أن يكون هناك من ينزه سبحانه وتعالى. ومنها ما يرجع إلى الذات مع إضافة، قلنا كالعلي أيضا معناته في إضافات معينة، والعظيم والأول والآخر والظاهر والباطن ونظائر هذه الأسماء. إذا قلنا هذه أسماء تدل على الذات مع إضافة ما، العلي يدل على الذات التي هي فوق سائر الذوات في المرتبة، المقول في المرتبة حتى ما يخطر بالبال قياسات ما أنزل الله بها من سلطان. ذلك أنه يكفي في نفي هذه الإقلاعات الخيالية التي لا تليق بعظمة الله عز وجل أن الله عز وجل كان ولم يكن موجود على الإطلاق، وأن الكون بالنسبة لعظمة الله عز وجل كأنما ليس بموجود على الإطلاق. وما يدل على هذا المعنى هو الذي يقرر العلماء، العلي يدل على الذات التي هي فوق سائر الذوات في المرتبة، يعني مرتبة الله عز وجل ذاتا وصفات وأسماء فوق مراتب المخلوقات. ولو كان جبريل، أي جبريل، أي جبريل هذا، ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا كل الملائكة، كنا خلق الله مع اتساع خلق الله. نحن لا نصغر خلق الله هنا بمجرد النظر للخلق فحسب، لو أني أنا نظرت للخلق من حيث الخلق لقلنا يكفي أن ما بين السماء والأرض ملايين السنين ضوئية، والسماء أبنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الكون عظيم، أنا الآن ما ألحظ الكون مجردا وإنما أريد أن أتعرف إلى ما هذا الكون بعظمته إلى جانب عظمة الله عز وجل، ولا شيء منطبق بشهود، يعني ليس باب اعتقاد فحسب، تذوق منطبق لا وجود لهذا الخلق مهما كان عظيما مع عظمة الله عز وجل. أهناك متكأ؟ نعم، الحديث الذي يذكر وقد قال فيه العلماء في معانيه عرج المصطفى عليه الصلاة والسلام بأرواح الصحابة، هذا كلام فهم فقط قد يكون خطأ، عرج الرسول صلى الله عليه وسلم بأرواح الصحابة من أجل أن يزجهم في التعظيم زجا. قال ما السماء الدنيا بالنسبة للثانية إلا كحلقة في فلاة، وما الثانية مع الأولى بالنسبة للثالثة إلا كحلقة في فلاة، ما السماوات السبع كان يلقى بهم ثمان ثمان، بس أنا اختصرت حتى ما ضد النفوس ويقول أنت عم مطمئ. قال ما السماوات بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في فلاة، وما الكرسي وما حواه بالنسبة للعرش إلا كحلقة في فلاة، معناها لم يبقى من هذا الوجود إلا حلقة. نحن نتكلم الآن عن ملايين سنين ضوئية، لكن القياس نعم، إذا كان المخلوق بالنسبة للمخلوق بهذه المثابة أيبقى موضع للمقايسة إذا نظرنا إلى الله تبارك وتعالى؟ لا يبقى على الإطلاق، لا يبقى على الإطلاق. الله عز وجل واجب الوجود وما سواه شبه مفقود بالقياس، أما هو موجود إذا ما نظرنا إليه تعاملا. العلي والذات التي هي فوق سائر الذوات في المرتبة، فهي إضافة أيضا، لما قلت في المرتبة فوق معتا لحظنا أمرين، الخالق والمخلوق. كلمة العظيم، اسم العظيم ما قلنا من الأسماء الإضافية، يدل اسم العظيم على الذات من حيث تجاوز حدود الإدراكات. كلمة العظيم هذه يمكن أن تطلق على أشياء كثيرة جدا، ويمكن أن نقارن بين عظيما وعظيما في المخلوقات، نقول فلان أعظم من فلان، لا من حيث المرتبة عم تكلم، حتى من حيث الجثة لا، من حيث المدى، من حيث البعد، من حيث الهيئة، من حيث الوزن. لكن إذا ما نظرنا إلى اسم الله العظيم تحدثنا عن الله تبارك وتعالى عبر اسمه العظيم على أنه ذات فوق حدود الإدراكات. ما يدرك الله تبارك وتعالى؟ ما أعطينا إدراكا يحيط بالله، وأعطينا إدراكا يحيط ببعض هذا الكون. لا مانع من أن تدرك أنت بعض حقائق هذا الكون، حتى الكون كله ما أظن أن عقلا، ما عرفنا هذا، أن عقلا أحاط بالكون كله. هذا لا غير متصور حقيقة. الكون عم نتكلم عن الكون نحن. فإذا لم يكن بقادر على أن يحيط بالكون أو يحيط بالمكون سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء، كنا ما غاب عنا يمكن أن نستحضر إذا أردنا أن نتعرض إليه عبر المقايسة. باب المقايسة مغلق شرعا وعقلا، لا مقايسة بين الله عز وجل وبين مخلوقاته. والأول اسم الأول، الأول والآخر. كلمة الأول ترى أنا بستهزئ مع الخلق على فكرة، كلمة الأول. لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، كأنما أشار بالأول والآخر إلى القدم والبقاء. القدم عدم افتتاح الوجود، والبقاء عدم اختتام الوجود. إذا الأول هو السابق على الموجودات ولا أول لوجوده. يعني ليس من باب والله أخذ الأولى على الدولة فلان وفلان، الثاني رقم اثنين صار، ممكن الأول رقم اثنين، الأول رقم ثلاثة إذا استبقوا في الدرجات. هذا ليس بصالح أن يطرحها هنا. الأول الذي لا وجود له، لا أول لوجوده على الإطلاق، والآخر هو الذي إليه مصير الموجودات إلى الله عز وجل المنقلب. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الظاهر والباطن الآن اسمان من أسماء الله عز وجل. الظاهر يمكن أن أفهمها فهما قريبا على أنه مظهر. بدي افترض الآن، وهذا يمكن يصح من باب أنه كان الله ولم يكن معه غيره. استحضر معي الآن أنه كان الله ولم يكن معه غيره. وين المخلوقات؟ ما هي المخلوقات؟ استحضر ولو باستحضار ذهني، لا مانع من هذا. كان الله ولم يكن معه غيره. الظاهر على معنى ظهر فيما خلق، أي دل ما خلق عليه، فهو ظاهر مظهر. والمظهر هو مكان الظهور. هذا الوجود كله مكان خصه الله عز وجل بالإيجاد ليظهر فيه آثار صفاته سبحانه وتعالى. هنا يقول الظاهر هو الذات بالإضافة إلى دلالة العقل. أنا كيف أعرف بأن الله عز وجل له وجوب الوجود؟ عبر عمليات عقلية. فأقول هذا الوجود لم يكن ثم كان. من أوجده؟ وما صفات من أوجده؟ وما ينبغي أن يكون متصفا به من حيث الحكم العقلي؟ والباطن هو الذات مضافة إلى إدراك الحس والوهمي. طبعا كلمة الوهم هي عبارة عن الموجة الأخيرة من موجات التخيل. حينما تتخيل أمرا تستحضر مفردات المتخيل، لكن لو أنك ما استطعت أن تصل إلى مفردات المخيل عبر المخيل الواعي، وقضية التخيل هذه لا يتفق عليها الناس من حيث القوة. هناك من لديه مخيلة قوية جدا، هناك من مخيلته أضعف. وإذا أردت عليك بالبستق، وأحمد الله أني لا أدعو إلى الفستق على أنه يجوهر المخيلة وأنا بياع فستق، ما لي علاقة بالفستق على الإطلاق. الوهم هناك ما يمكن أن يكون متصقا بطرف التخيل بالطرف الآخر، قد لا يكون له وجود. نعم ليس له وجود، لكنك تتوهم. أعطانا الله عز وجل هذه الطاقة الإدراكية. أقول حتى الوهم. الوهم مهم جدا ترى، لو من ألوان التنفس، حيث حيث لا أطيق أن أقف على معنى من المعاني التي غابت عني، فإذا بي أمام التوهم. ولذلك ماذا قال العارفون بالله عز وجل؟ ما قادك مثل الوهم، ما قادك مثل الوهم. مرة من المرات جئنا بدليل على التخيل، وإن كانت قضية التخيل هذه، إن كانت هذه القضية لا تحتاج لدليل. على معنى، هل حينما تسمع أنت معنى من المعاني وتتخيل أبعاد هذا المعنى، هل أنت متفق مع ما أدركته من المعنى مع جارك الذي يجلس إلى جانبه؟ لا يشترط هذا، قد تكون أنت فائصا فحصا عميقا، قد تلتقط فصام من بحار المعاني حوتا وغيرك لا يقدر على أن يصطاد أي شيء على الإطلاق. أو قد يصطاد معنى من المعاني من سرادقات الذات الواسعة التي يمكن أن تحتوي أو تقرر هذه المعاني. يقول الشاعر: وكأنما لطم الصباح جبينه فاقتص منه فخاض في أحشائه. هذا البيت طرحناه على الأحباب، قلنا له: ما الذي فهمته من هذا البيت؟ بدأت تفهم شيء رائع حقيقة، وإن كان هذا البيت يعتبر طمسا. وكأنما لطم الصباح جبينه فاقتص منه فخاض في أحشائه. بدأوا يتكلموا، كنا حتى نعطي مفردات في الأول. الفرس معروف، إذا وصفنا الفرس بأنه أدهم يعني أسود غطس، قد يكون الفرس فيه شياه لا شية فيها بالنسبة للبقرة، يعني صفراء كلها غطس، كأنما غمست غمسا في إناء ذهب مذهبة لا شية فيها، ليس فيها علامة فارقة. الفرس الأدهم فرس أسود غطس. أنت خبير الآن بأن الخيول غالبا بين عينيها لقمة أو رقعة بيضاء، هذه تسمى غرة، وحول أرجلها إسوارة بيضاء تحجيل يسمى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بشر الصحابة بأنه يقام على الثوب، ولما وصى الصحابة أن يسلموا على من يأتي، فيقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: هل تعلم من لم تره من أمتك؟ فبين أنهم يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، وأن الأم هذه اختصت بأنها غرا محجلة. نبعث نرجو الله عز وجل يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. الوجه هذا اللي تغسله أنت الآن حسا ويتنظف من الغبار، هذا يتألق نورا يوم القيامة، فلو لون وجهك كالشمس مشرق، وغسل رجلين أيضا غرا محجلين. فبصورة واضحة أنت يوم القيامة غر محجل. نأتي الآن لفرس الشاعر. يصف الشاعر فرسا أدهم له غرة وتحجيل، فماذا قال؟ قال: وكأنما لطم الصباح جبينه، يعني جاء الفرس وما كان في له غرة، جاء الصبح، الصبح مشرق أبيض، فلطم جبين الفرس فعلمت كف الصباح في وجهه، كأنما لطم الصباح جبينه. الفرس أشم عزيز، مو ذليل مثل بعض الناس كأنما تحولوا إلى أحذية تركب وبقولوا الحمد لله أن رجل ثقيل عليهم. فاقتص منه، أراد أن يقتص. كيف بدي يقتص الفرس من الصبح؟ فخاض في أحشائه، فخاض الفرس في أحشاء الصبح. لما خاض في أحشائه أمعاء الصبح مو أمعاء فطيسة، أمعاء كلها نور، ولذلك علق نور الصباح بأرجل الفرس. إذا هو طيب فرس أغار محجل، يا الله يعطي العافية يا أخي، ما يقول فرس أغار محجل وريحنا، وكأنما لطم الصباح جبينه فاقتص منه فخاض في عشيه. لماذا سقنا هذا؟ يبين أنه الذي التقط هذه المفارقات وجمعها بهذا الإطار هذا عنده خيال. أنا ما أمتلكه على الإطلاق، أنا دوبي أفهم ما رسم، لا أن أصنع مثل ما رسم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا المحاضرة معنا وللمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.